تفسير الآية 50 من سورة القمر، يقول تعالى: وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، أي وأيضا ليس شأننا وحالنا في إيجاد شيء أو إحداث فعل ما نريده إلا مجرد أن نأمره ونقول له كلمة واحدة لا تتكرر مرة ثانية وهي كن، فإنه يكون ويحدث فورا كما نريد في لمحة، كما يلمح البصر شيئا متحركا على عجل، أي في طرفة عين، أي بمنتهى السرعة دون أي لحظة تأخير أو ممانعة أو صعوبة. فهو سبحانه لا يحتاج مثلا إلى أدوات وخامات وخطوات وغيرها مما يحتاجه البشر. وكذلك لو أراد إنزال عذاب بأحد فإنه ينزله به سريعا وقتما وحيثما يريد، ولا يمكنه منعه أو الاستعداد لدفعه وإيقافه. فليحذر إذن المكذبون والبعيدون عن دينهم هذا، وليعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب. والآية الكريمة بيان لتمام قدرته وكمال علمه تعالى وإحاطته بكل شيء في كونه وبكل أقوال وأفعال خلقه.